السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع ليلة الأربعاء موعدنا بفضل الله تعالى مع التفسير، نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا بحول الله تعالى إلى الآية 106، الآية 106 بعد 100، قول الله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا أمر من الله تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو لهذه الأمة تمامها، أن الله جل جلاله خفف عليكم مهما وقع العبد منا في معصية الله، ومهما وقع في ذنب من الذنوب، فاستغفر الله غفر الله تعالى له. يا ابن آدم، كما قال ربنا تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اللهم لك الحمد يا رب، فضل الله عظيم، والله لا نحصي ثناء عليه. يا إخواني، صح عن السلف أن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح في الصباح، إذا أصبح وجد على باب بيته مكتوب هذا الذنب ومكتوب كفارة الذنب. أنا أعوذ بالله من الفضيحة، والله هذه فضيحة عظيمة. فإن كفر كانت فضيحة عظيمة، وإن لم يكفر كانت فضيحة مع عذاب أليم. أما أنا وأنت، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، كم عصينا الله، وكم نعصيه، وكم نقصر في أوامره، وكم ننتهك حرماته سبحانه وبحمده. ويسترنا ثم سترنا، ثم بعدما سترنا نستغفره ويتوب علينا، يمحوها كأن لم تكن بحول الله وكرمه وفضله وجوده. فلله الحمد أولا وآخرا، نعمة ومنة عظيمة لا تحصى. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا وعد حق، إذا استغفرت الله غفر الله لك. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا، مضى معنا بتوفيق الله في سورة هود أن معناها أن الله يمتعكم بكل ما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. يمتعكم بالعافية، يمتعكم بالأمن، يمتعكم بالبركة في الأولاد، يمتعكم بصلاح الزوجة، بصلاح الزوج، بكل خير. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، علم نافع، عمل صالح، صحة وعافية، أمن وأمان، صلاح الدين والدنيا، إلى أجل مسمى، أي إلى انقضاء الآجال. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأيضا قول الله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في أن الاستغفار بركاته لا تحصى، يخرج الله تعالى نبات الأرض وقبلها ينزل القطر من السماء. لا يحيا الناس في أزمة اقتصادية إذا لازموا الاستغفار، إذا لازموا الاستغفار وداوموا عليه ليس عندهم أزمات اقتصادية. ولذلك هذه الأزمات التي تراها في بلاد العالم، والله ما هو السبب الأعظم لهذه الأزمات؟ ما هو إلا الذنوب والمعاصي وعدم التوبة إلى الله منها. أما لو تاب الناس إلى الله وعادوا إليه واستغفروه لأصلح لهم حاله ورضي الله عنه وأخرج لهم بركات الأرض وبارك لهم في الأقوات والأحوال. الله تعالى يقول: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يغفر ويرحم، يستر الذنب ويمحوه، ويرحم رحمة أعظم من رحمة الوالدة لولدها. والحمد لله الكريم، لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم. فإذا كان يوم القيامة أكملها 100 رحمة يرحم بها عباده المؤمنين. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هذا يا إخواني نهي من الله تعالى لكل مسلم. لا تجادل عن الخائن الذي يختان نفسه، يجعل نفسه خائنة بانتهاك ما حرم الله عليه وبخيانة للأمانة. فمثل هذا الذي جعل نفسه خائنة لا تجادل عنه. كيف تجادل عن الخائنين؟ نعوذ بالله من ذلك الحال. وفي هذه الآية يذكر أهل العلم في تفسيرها بعض الآثار من أهل العلم من يضعفها ومنهم من يصححها. أذكر لحضراتكم بعض هذه الآثار، منها ما أخرجه الطبري وفي إسناده بعض، من طريق قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبي رق، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا، يعني واحد منهم منافق، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله إلى بعض العرب، يعني يقول شعر يهجو بالصحابة وبعدين يقول بعض العرب اللي قال هذا الشعر، ثم يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث اللي هو هذا المنافق. فقال: أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها؟ قالوا: وكانوا أهل بيت فاقة، يعني كانوا فقراء، كانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعام بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا جاء له يسار فقدم الضاغطة أو ضافطة من الشام بالدرمك ابتاع الرجل منها وخص نفسه بها. قال: فقدم الضافطة أي تجارة من الشام، فابتاع عمي رفاعة ابن زيد حملا من الدربك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح له أيضا، درعان وسيفاهما وما يصلحهما. فعدي عليه من تحت الليل، يعني بالليل سرق السلاح وسرق الطعام، فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم إنه قد عدي علينا بالليل، فنقبت مشربتنا فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم. يعني أوقدوا نار بالليل ولا نرى هذه النار التي أوقدوها إلا على بعض طعامكم أخلوه. قال: فلما سمع بذلك لبيد اخترت سيفه، ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. فقالوا: إليك عنا أيها الرجل، فوالله ما أنت بصاحبها. قال قتادة: فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له، فقلت: يا رسول الله، إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربته وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فلما سمع بنو أبيرق بذلك أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، واجتمع إليه ناس من أهل الدار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة. فإذا لما جاءوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جادل عنهم في ظاهر الأمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يعني يا أخي الله لا يحب بعض الناس ويحب بعض الناس آخرين. إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين والله يحب التوابين والله يحب المتطهرين، أما الخائنين الله لا يحبه. كل عبد خائن يخون الأمانة التي عنده لا يحبه الله عز وجل، نعوذ بالله من الخيانة. فأنت إياك أن تحب من لا يحبه الله. ربك لا يحب الخائن، احذر أن تحبه. ربك نهاك أن تجادل عن الخائن، احذر أن تجادل عنه. وأحب من يحبه الله عز وجل سبحانه وبحمده. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يخفون آثامهم ومعاصيهم عن الناس ويظهرون أمام الناس أنهم من خير الناس، ولا يستخفون من الله، لا يبالون بالله، ليس عندهم مراعاة لله رب العالمين، ولا خوف منه ولا خوف من لقائه، ولا أن الله مطلع عليهم، لا يراقبون ربا ولا يهابون موقفا بين يديه سبحانه وبحمده، ولكنهم يعملون للناس ألف حساب والعياذ بالله. هكذا أهل زمانك، ترى أنت هذه الآيات واقع عملي أمامك في معاملتك مع الناس، نسأل الله الستر والعافية رب العالمين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا يدل على خبثهم وأنهم أهل إضمار شر، يضمرون الشر في نفوسهم، يبيتون يعني من الليل أضمروا هذا الشر وبات واستقر في قلوبهم وعزموا عليه. هذا الخائن بيت ما لا يرضاه ربه من القول في نفسه وزوره وهيئه وبات على ذلك، يعني أنه ملازم له هذا والعياذ بالله. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالله معهم، الله معهم محيط بعلمه عما تكن صدورهم. الله جل جلاله يقول: وكان الله بما يعملون محيطا. لا يخفى عليه شيء من أعمال أي عبد من العباد سبحانه وبحمده. علم الله واسع جليل، وسع ربي كل شيء علما. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى سبحانه جل جلاله. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يعني هب أن الناس جادل عن الخائن وجادل عن الذي يختان نفسه، يجعل نفسه خائنة والعياذ بالله، وجادلوا وأثبتوا الباطل وجعلوه حقا ومضت الدنيا على ذلك، وثبت ملك الظلمة، وثبت أن الخائن ليس بخائن أمام الناس بل هو هذا الملك النزيه أو هذا الإنسان الشريف، وإذا بالأمين يتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة عليه الصلاة وتم السلام. والله آيات بينات تراها في هذا الحديث العظيم، يعني في واقعك الذي تراه، نسأل الله العافية والسلام. فربنا يقول: ها أنتم هؤلاء يا من تجادلون عن الخائنين، أنتم تجادلون عنهم في الحياة الدنيا وتؤيده وتقويه وتثبته على ما هو فيه من خيانة وباطل، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والله يا إخواني هذا هو الخزي الأعظم. يوم القيامة يوم الندامة، يوم لا ينفع مجادلة أي أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، نعوذ بالله. فربنا يقول: فمن يجادل الله عنه، لأنه يوم القيامة كما قال ربنا تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، ذلت وخضعت للحي القيوم سبحانه جل جلاله، وقد خاب من حمل ظلما. وقال عن هذا اليوم: فلا تسمع إلا همسا. لا يمكن لا لغني ولا لفقير ولا لقوي ولا لرئيس ولا لوزير ولا لغيره، يأتي ينطق بحرف ولا بكلمة بين يدي الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سبحانه وبحمده، وهذا في حق ملائكة المقربين. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. وهذه الآيات أيضا تدلنا على التحذير الشديد للمحامين الظلمة الذين يدافعون عن خائنين ويدافعون عن ظلمة مجرمين ويدافعون عن أهل ريبة وأهل فساد، والعياذ بالله، يبذلون الملايين مقابل أن يثبتوا براءتهم وهم أهل شر وفساد. هذه الآيات تدل على ذمهم أيما ذنب. ومر معنا في قول الله تعالى في الآية السابقة مباشرة: ولا تكن للخائنين خصيما، ذكرنا حكم العمل بالمحاماة وأنها جائزة إذا كان المحامي يدافع عن المظلومين، يدافع عمن سلب حقه ليأتي له بالحق. أما أن يدافع عن ظالم أو يدافع عن أهل ربا أو يدافع عن إنسان مجرم فحرام عليه أن يدخل في مثل هذه القضايا، وما يأخذ من مال فهو حرام عليه ومؤاخذ على ذلك بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من يكون وكيلا لهم؟ من يكون وكيلا يدافع عنه ويحمل قضيته ويتكلم بكلام فيه خير لهم؟ الوكيل هو الذي يتكلم نيابة عن وكيله، أو يذهب في جلب خير له، أو يذهب في دفع شر عنه. لكن هؤلاء ليس لهم وكيل أبدا، لأنهم أوبقوا أنفسهم، نسأل الله العافية. لذلك ربنا عقبها بقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أكرمك ربي وما أعظم عفوك وما أوسع رحمتك. يعني الله تعالى يحذرك من الخائنين ويحذرك أن تجادل عنه، وإذا به يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعمل سيئة أو يظلم نفسه بالاعتداء على الآخرين، وإذا استغفر وتاب إلى الله تاب الله عليه، يجد الله غفورا رحيما. لكن بشرط أن يؤدي المظالم إلى أهلها. إذا ظلم الآخرين، سلب أموالهم، يعني لا بد أن يؤدي تلك المظالم إلى غيره، إلى أصحابها. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الذي يجني شرا لا يجني على الآخرين، كل امرئ بما كسب رهين، ليس هناك أحد يحمل وزر أحد إلا إذا كان داعي إلى الشر الذي هو فيه. فمن دعا إلى ضلاله كان عليه وزره ووزر من عمل بذلك من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزان فيه. الله أكبر، نعوذ بالله. يعني هؤلاء المجرمون الذين يبثون الرعب في بلاد العالم ويبثون الإجرام ويعلمون الناس انتهاك الحرمات وقتل الناس ويمدونهم بالسلاح، عليهم ذنوبهم وذنوب كل هؤلاء وذنوب كل من قتل وسفك دمه إلى يوم القيامة بسببه، والعياذ بالله تعالى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. عليما بمن وقع في الإثم، وعليما من فعل الصالحات، حكيما لا يظلم أحد، بل من تمام حكمته وضع الشيء في موضعه اللائق به تماما بتمام سبحانه جل جلاله. وقلت قبل ذلك كثيرا أن هذين الاسمين الكريمين لله تعالى العليم والحكيم يقرن ربنا تعالى بينهما كثيرا في القرآن الكريم، ليدلك على سعة علم الله وأن هذا العلم مقترن بحكمة عظيمة، وكذلك حكمة الله مقترنة بعلمه العظيم سبحانه جل جلاله. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. اللهم صم آذان المجرمين وانتقم منهم يا حي يا قيوم، واشف صدور المسلمين المستضعفين ممن أذوه. سبحانك ربي. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا يقتلون كما يقولون الناس، يقتلون الناس والعياذ بالله ثم يظهرون البراءة منه ويرمون البريء بهذه التهمة، يسلبون أموال الناس ويرمون غيرهم بها، يهدمون بيوت الأبرياء ويرمون غيرهم بها والعياذ بالله. هم يفعلون هذا الجرم العظيم الذي واحد منه أفراد من هذا الجرم زوال الدنيا أهون عند الله من الوقوع في هذا الإثم، ثم بعد ذلك وقعوا وانتاقوا الحرمات، وإذا بهم بعد ذلك يرمون أبرياء بهذه والعياذ بالله التهم الباطلة التي تراها وتسمع بها من حواليك. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل مكروه. فربنا تعالى يقول فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وهنا ربنا تعالى في الآية الكريمة يقول خطيئة أو إثما. قال أهل العلم هل هناك فرق بين الخطيئة والإثم؟ قالوا نعم، الخطيئة ممكن تكون عن عمد وعن غير عمد، أما الإثم لا يكون إلا عن عمد. من يكسب إثما يعني وقع في ذنب متعمد، وأما الخطيئة ممكن يكون عن عمد وعن غير عمد. فسواء وقع الإنسان في خطيئة بجهل ثم إذا به عاوز يتخلص من هذه الخطيئة يرمي به بريء، أو إثم يقع في إثم عن عمد وإذا به يرمي به بريء حتى يظهر نفسه أنه بريء من هذه الأثام، فالله تعالى قال فقد احتمل على عنقه. والله آية أرقتنا كثيرا، قال الله تعالى عما يحملون أوزارهم على ظهوره، والله الويل لكل الويل للمجرمين يوم القيامة. يعني بالله عليك لو تخيلت بس كل ذنب انت تعمله تعالى شيل منديل فقط من هذا المنديل، منديل صغيرة خفيفة جدا هذه، منديل واحد بس، كل ذنب شيل منديل كل يوم، والله تجد عندك يعني أشولة. طيب انت مطالب تحمل بهذه على ظهرك، هذه الذنوب تحملها على ظهرك، وفي يوم نسأل الله أن يجيرنا إياك ويسترنا بستره ويجعلنا في أمن وأمان يا رب العالمين، ويجعلنا في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يوم يا إخواني نسأل الله العافية كان مقداره 50,000 سنة، وهذا الظالم شايل سفك الدماء على أعناقه وسلب الأموال على أعناقه وهدم بيوت الظلمة بعيد المجرمين على هدم بيوت الأبرياء بعيد المجرمين على أعناقه وغير ذلك، ترويع الأمينين ونشر الفساد كل ذلك على ظهوره على ظهره. يا إلهي نسأل الله العافية. فلذلك ربنا تعالى يقول فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إثما بينا واضحا لا لبس فيه. والبهتان هو أشد الكذب والعياذ بالله، ورمي الإنسان بما هو بريء منه. ختم الله هذه الآيات العظيمات بقوله جل جلاله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هذا إظهار للمنة على رسوله، والله إذا كان هذا فيه منة على رسول الله فلا شك أنها فيه منة علينا، لولا فضل الله علينا لا ضللنا ولا زغنا، وهناك من هو أعقل منا وأذكى منا وأغنى منا ولا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة. من الذي حبب إليك الصلاة والقرآن والذكر؟ هو الله الواحد الأحد، فله الحمد أولا وآخرا حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم يقول الله تعالى وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله القرآن على نبيه وأنزل عليه الحكمة ما ينطق به صلى الله عليه وسلم فوحي من الله تعالى، وعلمه ما لم يكن يعلم من الأوامر والنواهي والشرع الحنيف، وكان فضل الله عليه عظيما، وفضل الله على أمته عظيم، فضل عظيم. اختار لنا ربنا خير رسله، وأنزل إلينا أفضل كتبه، وجعل شريعتنا سمحاء ليس فيها عنت، ورفع الله عنا المشقة. يا إخواني بنو إسرائيل، كان إذا أراد الواحد منهم أن يتوب أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم. واحد عاوز يتوب يقتل نفسه عشان يقبل الله توبته. حرم الله عليهم الغنائم، إذا حاربوا أعداءهم وغنموا هذه الغنائم يضعونها في مكان تنزل نار من السماء لو ربنا رضي عنهم فتحرق هذه الغنائم. أمة محمد أحل الله لها الغنائم، جعل الله لأمة محمد الأرض كلها مسجد، كل مكان في العالم، في أي حتة ممكن تصلي، في الشارع، على الرصيف، في المساجد، في كل مكان تصلي، كل البقاء، كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكثير وكثير من فضل الله على هذه الأمة، نسأل الله أن يديم فضله علينا وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.